إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ألف عين من قوسنا، يقول في رسالته: أخي يعمل محفظا للقرآن الكريم، وحرصا مني على نفع التلاميذ طلبت من أخي أن يقوم بشرح عام لأهداف السورة وشرح الكلمات الغامضة، فما كان منه إلا أن غضب مني، فهل أخطأت أنا في نصحي هذا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا يخفى على إنسان أن الشريعة الإسلامية ترغب في تقديم النصح الآخرين، وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها ما دامت النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما قرأت قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل هو الرجل يسرق ويزني ويفعل الموبقات ويخاف إذا رجع إلى ربه أن يعاقبه الله تعالى عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويفعل الخيرات ويخاف إذا رجع إلى ربه ألا يتقبل منه ذلك. يا عائشة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسيدة عائشة رضي الله عنها حينما التبس الأمر عليها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعنى المراد من الآية، وهذا معناه أنه لا مانع من بيان الحكم لمن لم يعرف. في رأي المتواضع دكتور أنه حبذا لو عمل كل المحفظين بنصيحة صاحب الرسالة، فما أحوجنا إلى جانب تسميع القرآن الكريم، إلى تفهيم القرآن الكريم إذا جاز التعبير، وشرح الكلمات الغامضة وأسباب النزول وغير ذلك من الأسباب التي تعين على فهم القرآن الكريم، ألست معي في ذلك؟ نعم، هذا الأخ في الحقيقة لم يتفقه في كتاب الله ولا سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تفقه لكان عنده وعي من العلم، ولو كان هذا الإنسان يعي ما يقول لما غضب من أخيه، لأن أخاه أرشده إلى كشف الكلمات الغامضة لمن لم يفهمها. فيا حبذا لو اجتهد المحفظون في بذل مجهوداتهم نحو نصح راغب الحفظ وإرشادهم وشرح الكلمات الغامضة، بالإضافة إلى تدريس خلاصة مركزة عن القيم الحضارية في القرآن الكريم، وذلك لأن التحفيظ وحده لا يكفي، بل إن التعليم هو المطلوب لكل إنسان. ولهذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولم يقل وحفظ. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ميم عين من مدينة نصر بالقاهرة، يقول في رسالته: كنت أعمل في وظيفة حكومية وخرجت إلى المعاش منذ 5 سنوات، وكنت قد ارتكبت أثناء ممارستي لوظيفتي عدة أخطاء، منها أنني أخذت أموالا عن أوقات لم أذهب فيها إلى مقر عملي، مع أنه كان يتم تسجيل اسمي في دفاتر الحضور بدون وجه حق، وأنا الآن أشعر بالذنب وأريد أن أكفر عما فعلت، فماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: يمكنك أيها السائل الكريم أن تقدر هذه الأموال التي أخذتها بدون وجه حق بالصورة التي يغلب على ظنك أنها قريبة من الواقع والحقيقة، وبعد ذلك يمكنك أن تتصدق بها في العديد من جهات الخير التي تقوم بمشروعات عامة كصندوق تحيا مصر وغيره، ليعود المال العام الذي أخذته بغير حق إلى أصحاب الحق في الانتفاع به. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها شددت في الدعوة إلى المحافظة على المال العام لتعلقه بجميع أفراد المجتمع، فجعلت الأخذ من المال العام أشد حرمة من الأخذ من المال الخاص الذي يتعلق بحق فرد واحد. وعلى هذا فإن من أخذ راتبه عن عمل لم يقم بأدائه فإنه يكون قد أخذ مالا بغير حق، ويكون ما أخذه حراما لا حلالا، بالإضافة إلى أنه قد خان الأمانة في عدم قيامه بالعمل أو بالوظيفة التي كان يتقاضى راتبه مقابل القيام بها. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا شك أن العمل أو الوظيفة التي يقوم بها الموظف هي من أعظم الأمانات التي سوف يسأل عنها يوم القيامة، وذلك لتعلق حق جميع أفراد المجتمع بها. ويقول الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبما أن المال العام من حقوق جميع أفراد المجتمع، فإن هذه الحقوق لا تسقط عن الإنسان إلا بالأداء أو الإبراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى طلب البراءة من أموال الناس عامة كانت أو خاصة، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، أي ليطلب منه البراءة قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. والسؤال: إذا كان ذلك فيما يتعلق بحق فرد واحد، فكيف بما يتعلق بحقوق جميع أفراد المجتمع؟ لا شك أن الأمر سيكون أشد إلا على من اتقى الله وبر وصدق. طب دكتور، إذا كان الأمر كذلك، ترى ما الذي يجرئ الناس على الأخذ من المال العام ولا يصحو ضميرهم إلا بعد فترة طويلة من الزمن كما ورد في رسالة صاحب الرسالة؟ نعم، هناك أسباب كثيرة لذلك، منها غياب عنصر الرقابة والمتابعة في الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، ومنها الاعتقاد الخاطئ بأن المال العام لا صاحب له، بل وليس له من يطالب به إذا تلف أو ضاع، ومنها افتقاد القدوة في الحرص على المال العام. وأخيرا، لابد من بناء الضمير الديني والاجتماعي الذي يرسخ في عقول الأفراد وقلوبهم أن مال المجتمع أشد حرمة من مال الفرد الواحد، فمن أخذ من مال المجتمع شيئا بغير حق فليبرئ ساحته قبل أن لا يكون دينار ولا درهم.